له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الدار الآخرة، وهذا هو لقاؤنا الرابع بعد الأربعين في هذه السلسلة المباركة. ولم يبقى لنا بعد هذا الدرس إن شاء الله في هذه السلسلة إلا درسا آخر. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان نافذة على دار الجحيم، عياذا بالله، نافذة على دار الجحيم، أو إن شئت فسميه وصف النار. أخي في الله، لو صاح بك أحد الوالدين وقال: أي بني ابتعد عن النار، حذاري من النار، لتملكك الرعب، ولا أخذ بك الهلع، ولانتفضت من ثورك تجري، ولا تلوي على شيء، ذلك لأنك ما شككت في نصح والديك، ذلك لأنك تيقنت من خوفهم عليك، فما بالك وصاحب هذه النصيحة هو الله الذي هو أرحم بنا من الوالد والوالدة. الله ينصح الكل فيقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله يحذرنا من النار، وهو أصدق ناصح وأرحم بك من نفسك، فإن النفس تأمرك أحيانا بالسوء، لكن الله لا يأمرك أبدا إلا بالحق وبالعدل وبالإحسان، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نصيحة من الله، نصيحة من أحرص إنسان على البشر من النبي محمد. والنبي كما قال عنه ربه وربنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك من والدك ومن أمك، بل أولى بك منك. النبي الذي قال فيه ربنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة في الناس فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، وجعل يكررها حتى سقطت خميصة كانت على عاتقيه عند قدمه. نصيحة من الله، نصيحة من رسوله. أخي في الله، كثيرون أولئك الذين يسمعون عن النار ويقرؤون آيات القرآن التي فيها بعض مشاهد النار، ويقرؤون من حديث النبي الذي فيه بعض مشاهد النار، لكن مع الأسف يسمعون ويقرؤون بقلب غافل الله وبشعور بارد جامد، وكأنهم قد ضمنوا الجنة في جيوبهم، وكأن الوعيد المتكرر والتهديد المتتابع في القرآن للناس بالنار لا يعنيهم، هو لغيرهم، لا يشغلهم بالمرة. أما المسلم العاقل فإنه يعلم أن هذه الحياة الدنيا تنتهي بالموت، ثم يتقرر بعد البعث مصير، إما إلى جنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، وإما إلى نار كما قال ربنا: فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة، اللهم آمين. العاقل يسلك طريق الجنة وإن كان شاقا وصعبا ومحفوف في المكاره، ويبتعد عن طريق النار مهما كان سهلا ويوافق الأهواء ومحفوف بالشهوات. العاقل فينا ومنا هو الذي لا يغفل عن الآخرة وما فيها، فإن طال فكره في أهوال النار خاف على نفسه، فاتقى الله ووقف عند حدوده وأدى فرائضه. فقد خلق الله الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها، وجعل الجنة لمن أطاع ولو كان عبدا حبشيا، وجعل النار لمن عصى ولو كان حسيبا قرشيا. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله النار أرسل إليها جبريل قال له اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع قال وعزتك وجلالك لا يدخلها أحد سمع بها فحفها ربنا بالشهوات وقال لجبريل ارجع فانظر إليها فنظر وعاد قال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها اللهم سلم سلم على العاقل ألا تغريه الشهوات لأن نهايتها النار وبئس القرار إنها النار إنها النار التي ليس لأحد عليها صبر وليس لأحد عليها طاقة وليست مصيبتها كالمصيبات وليس حزنها كسائر الأحزان نار نبؤها عظيم وشأنها خطير وحزنها فظيع وقعرها بعيد ومقامعها حديد وحرها شديد وشرابها صديد أهلها لا يهتدون ولا ينامون ولا يموتون ولا يخرجون لا يموت فيها ولا يحيا يمشون على نار ويجلسون على نار ويضربون بمقامع من نار ويأكلون زقوم شجرته نبتت في أصل الجحيم زقوم يغلي في البطون كغلي الحميم طعامهم نار لحافهم نار يمشون على نار شرابهم نار قمصهم سرابيلهم قطعت من نار وصنعت من قطران عياذا بالله إنها النار جهنم الحطمة الموقدة المؤصدة الحامية الهاوية دار العذاب ودار الشقاء العذاب فيها أنواع منوعة وصنوف مصنفة قد جمع الله فيها من صنوف العذاب ومن ضروب الشقاء ما لم ترى عين وما لم تسمع أذن وما لم يخطر على قلب بشر أتدري أخي الكريم أخف عذاب في النار كيف يكون؟ الناس لا يتصورون النار أتدري صاحب أخف عذاب في النار ما هو عذابه؟ روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه في رواية توضع الجمرة تحت قدمه فيغلي منها الدم في دماغه نار دخانها سموم ظلها يحموم لا بارد ولا كريم جمرة توضع تحت أخمص القدم يغلي منها الدم في الدماغ يقول كعب لو أن الله أذن للنار أن ينفتح منها على أهل الدنيا كقدر منخر الثور كقدر فتحة منخر الثور وكانت بالمشرق ورجل بالمغرب لذاب من حرها. اللهم سلم سلم. الكفرة يأخذون القطب بالشمال وينطلق بهم إلى الله من أجل الحساب، يحجبون عن الله وتشهد عليهم الجلود والأعضاء وتنطق بما كانوا يقترفون من آثام وذنوب، ثم ينطلق بهم إلى أرض المحشر وعليهم الصغار يعلوهم الذل والمهانة، وينادي الملك: أيها الناس، إن فلان ابن فلان قد خسر خسارة لن يفلح بعدها أبدا. ثم يصرخ المجرم: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. صرخة ألم وصرخة ندم، لا المال ينفع ولا السلطان يدفع. ثم يأمر ملك الملوك الملك فيقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قبل ان يذهب به الى النار يسمع اهل المحشر ردة تهز المكان ويجدون حرا رهيبا، فينظرون واذ بهم يرون النار تسحب لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، يعني 4,900,000 ملك، يجرونها ويسحبونها. عندها تطير العقول وترتعد الفرائص وتمتلئ القلوب بالوجل، الكل يصرخ، الكل يجأر الى الله، حتى الانبياء شعارهم: اللهم سلم، اللهم سلم سلم. واذ بالنار لا تصبر ان يأتي الكافر ويلقى فيها، بل تخرج منها ألسنة عالية من لهب تلتقط العتاة، البغاة، الظلمة، الجبابرة. والحديث صحيح في صحيح الجامع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وله أذنان يسمعان وله لسان ينطق، فيقول: إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيف وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. أشد الناس عذابا في الآخرة هؤلاء المصورين، عنق يخرج يلتقط من أرض المحشر هؤلاء. روى البخاري: هذا عذاب في أرض المحشر، عذاب معجل قبل النار. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز، يعني ايه؟ يعني عنده مال يجب فيه زكاة ولا يخرجه، ده المعنى. ما من رجل صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا مثل له يوم القيامة شجاعا اقرعا، حية عظيمة، حية من النار، من نار تأتيه من جهنم تتعجل، شجاع اقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه شدقيه، يأخذ بالهزيمتين بشدقين، فيقول انا مالك انا كنزك. وروى مسلم رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا المشهد، اهل المحشر ينظرون، مشهد عجيب جدا، يؤتى بانعم الناس يوم القيامة من اهل النار فيصبغ في النار صبغة، يغمس في النار غمسة غمسة، الملك الجبار يغمسه ويخرجه والناس ينظرون، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، رجل فقير مطحون مهضوم مظلوم لكنه من أهل الجنة، ثم يصبغ في الجنة صبغة، يغمس غمسة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فوا عجبا لجنة غمسة فيها تنسي كل الشقاوات، ووا عجبا لنار غمسة فيها تنسي كل الملذات، فوا عجبا لجنة نام طالبها، ووا عجبا لنار نام عنها هاربها. أتدري من أول من يدخل النار؟ ثلاثة: شهيد وقارئ ومنفق. والحديث رواه مسلم. يؤتى برجل ظاهره أنه مات في سبيل الله، فيعرفه ربنا نعمته عليه فيقر، فيقول: ماذا عملت فيه؟ يقول: قتلت فيك يا رب. يقول: كذاب، إنما قاتلت وقتلت ليقال عنك جريء، وقد قيل اسحبوه إلى النار. مرائي، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. ثم يؤتى بقارئ عالم فيعرفه ربنا نعمته عليه فيقر: ماذا عملت فيها؟ قرأت فيك القرآن وعلمته للناس. كذاب، فعلت ليقال عنك قارئ. العالم العلامة، الحبر الفهامة، اسحبوه إلى النار. فيسحبوه. ثم يؤتى برجل منفق كريم فيقر بنعمة الله: ماذا عملت فيها؟ أنفقت مالي في سبيلك. كذاب، إنما فعلت ليقال عنك منفق. جواد كريم، وقد قيل حبوه إلى النار. أتدري من هم أكثر أهل النار؟ النساء. أكثر أهل النار النساء، والحديث صحيح. قال نبينا: يا معشر النساء تصدقنا، فإني اطلعت على النار فرأيت أكثر أهل النار النساء. فقامت امرأة سفعاء الخدين وقالت: ولما؟ قالت: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير، هذه صور من عذاب في أرض المحشر معجل قبل النار. فإذا أخذ هذا المجرم كتابه بشماله نادى ربنا: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أتدري ما هو السلك؟ وفي سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الكافر بيتكتف قبل ما يترمي في النار، بيتكتف. غلوه يعني قيدوه، كتفوه بطريقة تشيب. وفي سلسلة زرعها 70 ذراعا بذراع الملك الجبار، الملك عليها ملائكة غلاظ شداد، ملك جبريل لوحده رفع قرى لوط على طرف ريشة من جناح من أجنحته، طرف ريشة من جناح وله 600 جناح. تخيل زبانية النار الملك قد ايه، بذراع الملك الجبار. على هو الكافر جسمه قد ايه؟ هقول لك جسمه هيكبر وهيبقى منظره بشع. فاسلكوه سلسلة، لو بذراعك انت يبقى 70 متر، 70 ذراعا. لو بذراع الملك الجبار ما نعرفش كم الف ميل. ها اسلكوه سلسلة من نار، يوضع طرفها في فمه ويخرج من دبره من استه، ثم يلف بها على العنق واليدين والرجلين ويسحب على وجهه كالحمير. يحشرون الى النار سما وبكما وعميانا كما قال ربنا. تخيل التكتيفة. هذا هو السلك. ثم يقول ربنا إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون، سحب سحب كالحمير، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ذوقوا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. تتلقاهم الملائكة رجالا ونساء وتسوقهم سوق الدواب وتسوقهم سوق الأغنام تجرا وضربا، ولهم بكاء وصراخ وعويل. فإذا وصلوا إلى النار تغيرت الأجسام. الكافر ينظر لنفسه على باب النار يجد جسمه يضخم يكبر، الطول يرتفع، العرض يتسع. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درس الكافر درس بس في النار كجبل أحد، وغلظت جلدته سمك جلده مسيرة 3 أيام. درس كجبل أحد، سمك الجلد سمكه يا مسيرة، لو هتمشي عليه تخلصه بعد مشي 3 أيام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي، المنكب من العنق إلى نهاية الكتف العاتق، ما بين منكبي المسافة من هنا لهنا، من الكتف اليمين إلى الشمال، ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. واحد راكب طيارة مسرع، راكب مكوك فضاء سرعة، يقطع المسافة من كتف الكافر الأيمن إلى الأيسر في 3 أيام. ليه؟ ليه ربنا ضخم أجسادهم؟ ليزدادوا عذابا وليزدادوا ألما. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ ليذوقوا العذاب. يجد نفسه على باب النار أصبح ضخم جدا أعظم من الجبال. ثم تأتي الملائكة بثياب من نار تلبسها للكفرة. الكافرون لهم ثياب أي نعم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين يعني متكتفين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيل من قطران سرابيل يعني قمص من قطران والقطران سريع الاشتعال جفت القطران يعني جفت سريع الاشتعال نتن الرائحة بغيض المنظر أعوذ بالله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ثياب من نار، ثياب منسوجة في النار. كيف هذا؟ بقدرة الله، إن الله على كل شيء قدير. روى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها شربال من قطران ودرع من جرب، يعني جرب في الجلد كله ملاصق للبدن كالدرع الذي يلاصق جسم الفارس، يعني كل الجسد في جرب وفوق جسد. تخيل الألم. ثم تعرض على النار هذه ثيابهم قبل أن يدخلوا النار. فإذا وصلوا إلى النار في الطريق بينهم وبين جهنم مسيرة 100 سنة، كما قال ابن عباس في قول الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال ابن عباس: بينهم وبين النار 100 عام وتشوى وجوههم من حرها. لسه هو ماشي، لسه الملك بيسوقه في سلاسل من نار بمقامع من حديد، المقمع الواحد لو وقع على الارض واجتمع عليه اهل السماوات والارض سوى الزبانية وحاولوا ان يزحزحوه ما استطاعوا. بينهم وبين النار 100 سنة من السموم الدخان تشوى الوجوه، تسلخ الجلود. فاذا اقتربوا منها سمعوا تغيظا وزفيرا تكاد تميز من الغيظ، واذ بهم يرون شرر يتطاير. الشرارة الواحدة كالحصن او كالمدينة، كما قال ابن مسعود في قوله عز وجل: انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال: لا اقول الشرارة كالبيت بل كالمدائن والحصون. الشرارة كالقصر كالحصن او كالمدينة. فاذا وصلوا الى النار فتحت ابوابها 7 وزفرت زفرة طيرت العقول من الرؤوس، فيستقبلهم لهبها وتلفح وجوههم النار فتشوى الوجوه. ربنا قال في النار: نزاعة للشوى، يعني ايه؟ بتشوي دخانها بس بيشوي. اي نعم. وتصور نفسك، تصور انت نفسك لو انك واقف الان امام نار من نيران الدنيا، نار في الدنيا وبينك وبينها 1 متر أو 5 أمتار، ألا تجد من لفحها؟ ألا تشعر بحرها؟ نار. صغيرة في الدنيا قس وابتعد عنها بمتر تجد الحر، تجد اللسح، تجد منها الدخن وهي نار بسيطة جدا من نيران الدنيا. فكيف بالحال وهم يقفون أمام نار تعدل نار الدنيا 70 مرة؟ نار الدنيا، نار الدنيا كلها من يوم ما ربنا خلقها إلى أن يدمرها بشموسها. الشمس نار، الشمس كتلة لهب، بشموسها، بنجومها، بقنابلها، بصواريخها، كل النيران اجمعها بقى تلاقي نار جهنم قدها 70 مرة. تخيل اي لفح، اي حر، ابنك عايز ترميه في النار، اهلك، اولادي، ونجيني. فيأبى الله، خذ صاحبتي زوجتي احرقها ونجيني. ابنك عايز ترميه في النار، كنت في الدنيا اذا ارتفعت درجة حرارته درجة تجن وتنطلق به الى الطبيب وتقترض ان لم تجد، الان تريد ان تلقيه بيدك في نار لا تبقي ولا تذر. نفسي وبعد الطوفان. فيأبى الله، خذ صاحبتي زوجتي، زوجتك المدللة في الدنيا اللي انت قطعت رحمك عشانها، وعقيت ابوك عشانها، وعقيت امك عشانها، هترميها كده؟ ايوه. نفسي وبعد الطوفان. فيأبى الله، اقول خذ اخوتي. فيأبى الله، خذ فصيلتي. فيأبى الله، اهلك من في الارض جميعا ونجني. اناني، اناني، عايش عشان نفسه ومن في الارض جميعا، اهلكهم ونجني. فيأبى الله، ربنا لا يحابي احد ولا يظلم احد، وما ربك بظلام للعبيد. يقف الكفار امام ابواب النار فتشوى الوجوه وتسلخ الجلود، ويسمعون التغيظ والزفير فيصرخون ويضودون ويبكون الدم، يبكون الدم، كما قال بعض اهل العلم يبكون الدمع، فاذا انتهى يبكون الدم، فيكون الدم في خدودهم اخاديد لو جرت فيها المراكب لجرت. دم اخدود في صدغ انسان ضخم لو جرى فيه السفن لجرت. عندها يصرخون ويضودون ويندمون ويعترفون انهم كانوا حمقى واغبياء، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. الله، ده انت في الدنيا كنت بتقول انك مفكر كبير، مفكر كبير، ثم تألف اشياء تطعن بها في القرآن، تألف روايات هدامة تحرض الناس على الطعارة. الله، دلوقتي بتقول انك غبي بلا عقل. ومتى ساعة لا ينفع الندم، يصرخون ويبكون ويحاولون الرجوع، يحاولون الفرار من النار، كما قال ربنا يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. هتروح فين؟ هيجري يروح فين؟ يحاول يجري، يرجع ورا، يولي مدبرا، الملائكة من ورائه بمقامع من حديد تدق الرؤوس ولا يموتون، تنزل بها على العاتق تطحنه ولا يموتون، وتدفعهم الى النار، وصراخ لك ان تتخيله، نار تحرق ومقامع تنزل وزبانية تدفع، الكل يصرخ باعلى صوته. ولا ينفع الندم، ثم يدفعون دفعا قويا الى النار. قبل ما يدخل النار الملك الجبار يأخذه فيقصف رأسه ويقصف رجليه ويلقيه في النار بالمقلوب ولا يموت، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ابن عباس وهو يفسر هذه الآية أمسك عودا من أعواد الحصير اليابس وجعله بين إصبعيه وقسفه وقال: هكذا يأخذ الملك الجبار رأس الكافر فيقصفها ورجليه فيقصفها ويلقيه في النار بالمقلوب، فكبكبوا فيها هم والغاوون، فكبت وجوههم في النار. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أتدري ما معنى فأمه هاوية؟ ليست الأم التي ولدت، بل أم الرأس يمسك من رجليه وتصبح رأسه لأسفل بالمقلوب ويلقى، فأمه هاوية. يستغرق في النزول إلى قعر النار 70 خريفا، 70 سنة، نار قعرها بعيد بعيد، مقامعها حديد، شرابها الحميم والغسلين والصبيط، ظلها يحموم لا بارد ولا كريم، غوزهم ماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. أتدري ما هو عمق النار؟ روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة شديدة، رجة شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن حين انتهى إلى قعرها. وروى أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال الألباني صحيح عن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. وقال فيما صح عنه: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا ليضحك بها غيره فتهوي به في النار 70 خريفا. اللهم سلم سلم. وعندما يسقط أهل النار فيها ويتكاملون في دركاتها تغلق عليهم أبوابها وتقصد، إنها عليهم مقصدة مغلقة في عمد ممتدة. النار سجن كبير قوي، سجن رهيب، سجن الناس جوه متكتفين كلبشات وفي سلسلة ذرعها 70 ذراعا، الأبواب مغلقة عليها حراسة مشددة، عليها ملائكة غلاظ شداد. السجين في الدنيا قد يخرب أو يموت، أما في النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ينحر كبش يسور ربنا الموت فيه وينادي منادي: يا أهل النار خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت. النار دركات والجنة درجات. اللهم اجعلنا من أصحاب الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. أخف عذاب في النار بعد عذاب أبو طالب عذاب عصاة الموحدين، مسلم بس مات ظالم قاتل سارق زاني ولم يتب قبل الموت ولم يتغمده ربنا برحمته ابتداء، يعذب بقدر ذنبه ثم يشفع ربنا فيه الشافعين ويعود إلى الجنة. لن يخلد موحد في النار، لن يخلد موحد في النار ابدا. ثم عذاب الكفرة، اشد عذاب في النار عذاب فرعون وآله، وعذاب اهل النفاق، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، وعذاب اصحاب المائدة الذين طلبوا المعجزة فلما جاءت كفروا بها. وقد توعدهم سيدنا عيسى ان كفروا بهذه المعجزة ان يعذبوا باشد العذاب. والكلام في اخر سورة المائدة. الملائكة تلقي بالكفرة في النار افواج، فوج من وراء فوج، ما نعرفش الفوج في كم الف، في كم مليون، ما نعرفش. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، تبكتهم عذاب معنوي. أفواج بتلقى ما نعرفش فوق في قد ايه، هذا فوج مقتحم معكم، فوج يترمي الأول، تيجي الملائكة ترمي فوق تاني، تقول لي اللي دخلوا النار أولا هذا فوج مقتحم معكم، يقولوا اللي دخلوا الأول لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. صالوها يعني ايه؟ زادوها اشتعالا، مسها نار وقودها الناس والحجارة، كل ما بشر يترموا تشتعل تصطلي تهب، فكل ما فوق يترمي اللي جوه اللي سبعه عذابه يزيد. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. تلاعن، اشتموا بعض، اهل النار بيشتموا بعض، في الدنيا كانوا بيعظموا بعض وبيحترموا بعض وبينافقوا بعض وبيدهنوا بعض، في الاخر يحسقوا بعض. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. كلما دخلت امة لعنتها، الاخت الامة اللي سبقت تلعن، تلاعن وشتائم، انهم صالوا النار، نار قال ربنا عنها وقودها الناس والحجارة. قال ابن مسعود حجارة الكبريت، عارف الكبريت؟ الحجارة مش حجارة، حجارة الكبريت، عارف البارود؟ طبعا دي صورة مصغرة من اللي هناك، قول بنسبة 1 لـ10 مليار مثلا، انا بس عايز اقرب. تخيل حجر من البارود، حجر بارود، وتقرب له كده عود ثقاب، يعمل ايه ده؟ ده ينفجر ويطير 1000 واحد حواليه. حجارة النار كده، حجارتها من كبريت. النار وقودها حجارة، ايوة، وبشر. لما كانت العيون لا تبكي من خشية الله كأنها حجارة، كانت النيران وقودها حجارة، لما قست القلوب وصارت كالحجارة، كان الوقود حجارة، لما جفت الجيوب ولم تخرج حق الله لخلقه في نعمته حجارة بحجارة. وما ربك بظلام للعبيد، والجزاء من جنس العمل. أي نعم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. شوف القوة. قالوا: والله لو كانت فقط لكفت، والله ان كانت لكافية، يعني نار ايه؟ الدنيا، ولو نار الاخرة زي نار الدنيا ما كفاية، فكيف وهي نار اعظم منها 70 مرة. لما يجدوا وهج النار عايزين ظل، تقول الملائكة تبكتهم وتقول لهم انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني منه اللهب. اعوذ بالله، حاجة كده كأنها ظل، يروح له عذاب أفصع. ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. هذا وقود النار، نار شديدة مظلمة. أبو هريرة يقول، والحديث موقوف عليه لكنه حسن بشواهده وله حكم الرفع لأنه كلام عن الآخرة، ولا يتكلم في أمر غيبي إلا ولا بد أن يكون قد سمع به من النبي. أبو هريرة يقول، أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة كالليل المظلم. دخل أهل النار النار، عذبوا جاعوا، وهو واقفين في أرض المحشر 50,000 سنة، لا استظلوا بظل ولا شربوا قطرة من الحوض المورود، حفاة عراة جياع ظمعة. فتقول لهم الملائكة، تعالوا نتحفكم. التحفة هي ايه؟ الطعام الذي تعده للضيف، مش كده؟ اول ما ضيف يجيلك عقبال ما الغدا تجهزه وتتحفه، كوباية عصير الاول، فاكهة يأكلها، اسمها التحفة. تحف اسمه النزل، نزل الضيف. التحفة الطعام المقدم اليسير قبل الطعام العظيم. تحفة النار ايه؟ اسمع، ربنا تكلم عن الزقوم ثم قال، هذا نزلهم يوم الدين. النزل الزقوم. يقول الحسن، ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها مرة، حتى تقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا يرسل عليهم الجوع. حديث والله يرعب. يرسل الجوع على أهل النار فيعدل كل ما هم فيه من العذاب. انت متخيل؟ جوع يساوي جهنم. ده قد ايه ده؟ يرسل الجوع على أهل النار فيعدل كل ما هم فيه من العذاب، فيقولون ربنا إننا جوعى جوعى، فتأتيهم الزبانية بطعام النار، زقوم، ضريع، غسلين، لحم منتن. الزناة، مش النبي رآهم في معراجه عندما اطلع على النار يأكلون لحما منتنا؟ هيأكلوا لحما منتنا. أما أهل الغيبة فيأكلون من لحومهم هم، مش النبي شافهم في معراجه لهم أظافر من نحاس يخمشون بها الوجوه ويقطعون من الجنوب والصدور ويأكلون؟ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ اللهم سلم سلم. زقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. لما يأكله يحصل له إيه؟ كالمهل، زي الزيت المغلي، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شجرة شكلها عذاب، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. الثمرة زي رأس شيطان، شكلها عذاب، طعمها عذاب، تورس في البطن عذاب. أعوذ بالله. ويأكل بعضهم ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ضريع، الضريع نبات ينبت في الحجاز، إذا يبس يبس لا تطيق حتى الإبل أن تأكله، يعني الجمل بيأكل الشوك، أي شوك يأكله، عند الضريع ما يأكلش، ما يعرفش، ما يقدرش. ودي صورة مصغرة عشان بس المشهد يقترب من ذهنك، إنما ضريع النار ده من نار، من نار كمثال للإبر. عارف الإبر؟ هذا هو الطعام. شو كله الشوكة كمثلة الإبرة، فإذا أكل من الضريع لا يسيغه، يفتق الشدقين ويقف في الحلق شاق، يقطع الصدغين ويقطع، يمسك الحنجرة يقف هنا، يقف في الحلقوم. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، ذا غصة يغص يقف في الحلق، هذا هو الضريع. ثم بعضهم يأكل الغسلين، والغسلين عصارة أهل النار من قيح وصديد. أنت متخيل واحد جايب له قصعة فيها صديد؟ اختلف وقل أعوذ بالله. اللهم سلم سلم. إذا أكلوا الضريع أصابتهم الغصة، غصة يا رب نريد شربة ماء، شربة ماء. الدنيا لما كانت اللقيمة تقف في الحلق كان يشرب شربة ماء حتى ينزلها إلى المعدة. يا رب أصابتنا غصة، شربة ماء. فتأتيهم الملائكة بالشراب، حميم غساق مهل صديد. الحميم هو الماء الذي انتهى غليانه، وسكوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مية تفجر البطون. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يرفع إناء الماء ليشرب فتسقط فروة رأسه، تسلخ من الدخن، يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا، ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. ويسقى من ماء صديد، هذا شرابهم. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. بيتمنوا الموت. أخلى أمنية في النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، اشفع لنا عشان ربنا يموتنا. تخيل مفيش موت. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، هذا شرابهم عياذا بالله. الملك يعطي الصديد والحميم والغسلين والغساق، ذق انك انت الكريم، بيبكته بيهزقه، اشرب كنت خمرجي في الدنيا، اشرب ذق ذق انك انت العزيز الكريم. اما من كان يشرب الخمر ومات على هذا، فان النبي قال فيما رواه مسلم: ان لله عهد، ان على الله عهدا لمن شرب المسكرات ان يسقيه في الاخره من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عرق اهل النار او عصارة اهل النار. اعوذ بالله. هذا ثيابهم، هذا طعامهم، هذا شرابهم. العذاب في النار اصناف. النار فيها وديان ملتهبة، وجبال مشتعلة، وتوابيت صنعت من نيران، وفيها حيات وعقارب، العقرب كقدر البغل. اعوذ بالله. فيها وادي غيا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وادي في النار. فيها وادي ويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل، وادي في النار. لو سيرت فيه الجبال لذابت وانماعت من حره. فيها جبل اسمه جبل الصعود، يصعد عليه الكافر في 70 سنة وينزل في 70. اما الاقدام اذا وطأت تحترق، والاقف اذا لمست تسيل ورغم انفه. فيها جب للامانات، جب الامانات يؤتى بخائن الأمانة. هذه الأمانة التي سرقتها يا مجرم انزل وأت بها. فيهوي إلى قعر الجب لا ندري في كام عام، ويرفعها ويحملها حتى إذا وصل إلى شفيره أسقطها الله. انزل ثانية، فيها بحر من دم ينطلق فيه آكل الربا، حتى إذا وصل إلى شاطئه ألقمه الملك بحجر من نار في فمه فيضو ضو ويسبح يسبح يبغي النجاة، يصل إلى الآخر فيجد ملك آخر بحجر آخر. كلها عذابات النبي شافها في المعراج عندما اطلع إلى النار. وهناك صور أخرى في النار من العذاب. رجل في النار خرجت أمعاؤه يدور حول الأمعاء كما يدور الحمار بالرحى. من هذا؟ من هذا الذي كان يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله؟ أهل النار يسألوه: أنت فلان العلامة، ما الذي أتى بك هنا؟ كنت أمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وأفعله. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أي نعم. ثم آخر في النار، النار تصل إلى قلبه، عابد الدرهم والدينار، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، إلى أن قال: ألا ينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تصل إلى القلب وتحرقه. آخر في النار في يده سكين من نار، يطعن في نفسه ويسقط، ويطعن في نفسه ويسقط. آخر يتجرع السم، ثالث يسبح في نفسه. من ده؟ المنتحر، حديدته في يده في النار يجيء بها في بطنه. هوى في الدنيا من جبل، يهوي في النار من جبل إلى قعرها. عذاب المنتحر، آكل الربا، صاحب بطن كبير لا يستطيع أن يقوم من آكل أموال اليتامى، طعامه نار، إنما يأكلون في بطونهم نار، وسيصلون سعيرا. أشد الناس عذابا المصورون. عذابات في الآخرة الله بها عليم. ثم ينادي أهل النار على أهل الجنة: يا أبناءنا، يا أزواجنا، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. تخيل أب في النار وابنه في الجنة، زوجة في النار وزوجها في الجنة، كل يصرخ: يا أبنائي، يا أهلي، أعطنا من الطعام ولو كسرة، ومن الماء ولو قطرة، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيأتي الجواب من الولد والزوج والأب: إن الله حرمهما على الكافرين. يأس. ثم ينادون على خزنة جهنم. قال الأعمش: كل نداء يستغرق 1000 سنة حتى يرد المنادى. 1000 سنة ينادي: يا خزنة النار، يا خزنة النار، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد مش عايزين نخرج، يوم واحد، يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قال: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فينادون على كبير خزنة النار 1000 سنة فيجبهم مالك. ينادي: يا مالك، يا مالك، ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. تروحوا فين؟ وده رد على اللي بيكلوا في فناء النار. هتروحوا فين؟ إنكم ماكثون، لا هي هتفنى ولا انتوا هتموتوا ثم لا يموت فيها ولا يحيى، انكم ماكثون. فينادون على ملك الملوك، على الله: 1000 سنة يا رب، يا رب، اخرجنا منه، فنصوم النهار ونقوم الليل. يا رب أخرجنا منها فنطعم المسكين ونحن على الأرامل والأيتام. يا رب أخرجني منها فأفطر لحمي كما أمرتني. يا رب أخرجني منها ولن أخطر ولن أكذب ولن أخون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. خلاص ليس بعدها كلام، ليس لبعد لأهل النار بعدها كلام، نما لا مع أنفسهم ولا مع الملائكة ولا ينادون على الله. اخسأوا فيها، اخرسوا ولا تكلمون. ثم يزداد اليأس يأسا عندما يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، والحديث في الصحيحين، ويوضع على الصراط وينادي منادي يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون، يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون. هذا هو الموت، فينحر على الصراط ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، فيزدادون نعيما على نعيمهم. اللهم اجعلنا منهم. يا أهل النار خلود فلا موت، فيزدادون بؤسا على بؤسهم، وعندها يتلاعنون ويتلاومون. يا رب انتقم من الشيطان، هو الذي ضيعنا. ابليس مكرم، الشيطان ضلالي، هو اللي ضيعنا. الشيطان يخطب لهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني واتقوا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما هي الأسباب التي تدفع الناس إلى النار والشرك والنفاق الأكبر وعقوق الوالدين وقطع الرحم والإسبال والتكبر والمنان؟ النبي قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان وقاطع الرحم. وفي رواية: المسبل والمنان ومدمن الخمر. وفي رواية: وقاطع الرحم. شاهد الزور، شهادة الزور تدفع إلى النار. روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. الرشوة في الحكم. روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. اليمين الكاذبة. قال النبي: من اقتطع من مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار. عري المرأة. قال نبينا: صنفان من أمتي لم أراهما لن يدخل الجنة ولن يجد ريحها. فذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. ثم الظلمة، ورجال في أيديهم أصوات كأذناب البقر. هذه كلها أسباب تدفع الناس عياذا بالله إلى النار. ثم معصية الله عموما. أخيرا، كيف نتقي النار؟ بالتوحيد. اللهم لا تمتنا إلا بعد أن تجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. توحيد. وارجع إلى حديث الشفاعة، درس الشفاعة ودرس الميزان، وارجع إلى حديث البطاقة. التوحيد حتى عافاك الله لو غلبتك الذنوب وأنت موحد فلن تخلص في النار. التوحيد. من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. توحيد عملي، توحيد ولا تأتي بناقض ينقضه. ثم التمسك بسنة النبي. النبي قال والحديث صحيح: أيها الناس، أيها الناس، إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به. السنة فيها اللي يبعدك عن النار ويقربك من الجنة، اتعلمها وامسك فيها. وقال وليس من شيء يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. ثلاثة، الإكثار من الصدقة والاستغفار. يا معشر النساء تصدقنا، أكثرنا من الاستغفار، فإني اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها نساء. يبقى الوقاية صدقة واستغفار. في الصحيحين قال رسولنا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق طمرة. أربعة، الاستجارة من النار. روى الحاكم والحديث صحيح أن النبي قال ولا استجار رجل مسلم من النار إلا قالت النار اللهم أجره مني، اللهم أجرنا من النار. الخوف من ربنا، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ثم التوبة الصادقة والمحبة الصادقة لله ولرسوله. إلى هذا الحد نقف.